يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا، وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا، وامنن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا، وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا. يا كريم أيدنا اللهم منك يا رب، أيدنا اللهم منك يا رب. في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن، بالعصمة والتوفيق يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فعلنا بالقرآن وأمنا بالغفران، وفقنا للإحسان واجمعنا للإيمان. اللهم اجعلنا نورا وإماما ورحمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لصدورنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا. ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا، وسمعنا به سرا وعلانية يا كريم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وفهمنا منه ما قرأنا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا، وسمعنا به سرا وعلانية يا كريم. اللهم اشف به مرضانا، وعاف به مبتلانا، وارحم به موتانا واحيانا، وتمم به نعمك علينا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، وشاهدا لنا لا شاهدا علينا، وانذ برحمتك الينا، واقبل بوجه كريم علينا يا كريم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن متشابهه، ويقف عند عجائبه. اللهم اجعلنا بحدود كتابك الكريم العظيم قائمين، وعلى تلاوته مداومين، وبمعانيه عالمين، وبه مؤملين، ومن جفاء له والاستخفاف به والاستهزاء والصد عنه سالمين يا كريم. اللهم اجعل لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها قائدا ودليلا، وإلى رضاك وطاعتك موصلا يا رب العالمين يا كريم. اللهم ما كان في تلاوتنا هذه أو تلاوة غيرها من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو تكتيم أو تأخير أو سهو أو لغو أو لغو أو لحن أو سوء ظن أو وقوع على غير ما ينبغي أو رياء أو سمعة أو إعجاب، وكذلك سائر أعمالنا. وتكبر اللهم بفضلك وتجاوز عنا بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك، واكتب ثواب لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمعلمين ولأمواتنا ولجميع المسلمين كما كتبته لعبادك الصالحين وأوليائك المفلحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين، أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين، أصلحنا اللهم صالحين هادين مهتدين غير الضالين ولا مذلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزلت بثواب جراتنا هذه أو جرات غيرها من بركة وغفران وخير ورضوان وقبول وإحسان، فاجعل اللهم هدية منا واصلة، ورحمة منك نازلة، وبركة شاملة، وصدقة متقبلة. فاصل اللهم بأفضلها وأكملها وأتمها على روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرجنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mic yang satu mati, dihidupkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما كتب على كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وكل جاء الحق innal batil kana zawqo innal batil kana zawqo وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi sababi qatli Yahya wa Zakariya alaihim assalam. اختلف العلماء في سبب قتل يحيى بن زكريا عليه السلام. ذكر في تفسير الخازن إن ملك بني إسرائيل كان يكرم يحيى عليه السلام ويدني مجلسه وأنه هوى بنت امرأته وقال ابن عباس بنت أخيه فسأل الملك يحيى تزويجها فنهاه عن ذلك فبلغ ذلك أمها فحقدت على يحيى فعمدت على ابنتها حين جلس الملك على شرابه فألبستها ثيابا رقاقا حمرا وطيبتها وألبستها الحلية وأرسلتها إلى الملك وأمرتها أن تسقيه فإن هو راود عن نفسها أبت عليه حتى يعطيها ما سألته فإذا أعطاها ما سألت سألت رأس يحيى بن زكريا وأن يؤتى به في طست ففعلت فلما راودها قالت لا أفعل حتى تؤتيني ما أسألك قال فما تسأليني قالت رأس يحيى بن زكريا في الطست فقال ويحك سليني غير هذا قالت ما أريد غير هذا فلما أبت عليه بعث الملك فأتي برأسه حتى وضع بين يديه والرأس يتكلم لا يحل لك فلما أصبح إذا دم يغلى فأمر بتراب فألقي عليه التراب فرق الدم فلا يزال يغلى حتى بلغ سور المدينة وسلط الله عليهم ملك بابل فخرب بيت المقدس وقتل 70,000 حتى سكن دمه وروي أنها لما رأت الرأس قالت اليوم قرت عيني فصعدت إلى سطح قصرها فسقطت منه إلى الأرض ولها كلاب ضارية فوثبت الكلاب عليها فأكلتها وهي تنظر وكان آخر ما أكل منها عيناها لتعتبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mawlana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hidup sezaman dengan Nabi Isa yaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya ini sepupunya Nabi Isa. Nabi Yahya alaihi salam, sebagaimana sudah pernah diterangkan pada tahun yang lalu sejarahnya, mati beliau tragis yaitu dibunuh. Dan pembunuhan kepada para anbiya ini adalah bukan hal yang aneh bagi Bani Israel. Bani Israel itu membunuh para nabi mereka. Ceritanya adalah seorang raja di daerah situ sangat menghormati dengan Nabi Yahya, sehingga Nabi Yahya menjadi penasihat utama si raja. Tapi si raja ini senang dengan perempuan yang tidak halal bagi dia, yaitu keponakannya sendiri, putri daripada saudaranya, berarti keponakannya sendiri. Nabi Yahya diminta oleh si raja untuk mengawinkannya dengan keponakannya. Nabi Yahya menolak, jangan raja, tidak halal bagi kamu untuk kawin dengan dia. Ibunya perempuan ini pingin anaknya dikawin raja, ya karena materi tentunya, karena duniawi tentunya. Si raja patuh dengan Nabi Yahya. Akhirnya dendam si ibu perempuan itu, ingin merencanakan rencana jahat, yaitu saat saat si raja lagi berpesta, biasanya punya waktu khusus untuk minum-minum. Si perempuan, anaknya perempuan ini dihias, diparas dengan yang sangat cantiknya sama si ibu. Kemudian dikasih kain yang sangat tipis, diperintahkan untuk melayani si raja. Buat raja mabuk berat, pasti nanti raja akan minta kepada kamu untuk melayani dia. Ketika syahwat sambil mabuk, kemudian kalau kamu diajak untuk berbuat, tolak, jangan mau. Kecuali kalau dia siap untuk memberikan permintaan kamu. Si raja akan tanya nanti kepada kamu, apa permintaan yang kamu harapkan? Kepalanya Nabi Yahya. Jangan mau kecuali itu, biar gak ada ngalangi kita lagi. Ini semuanya yang halangi adalah Yahya. Akhirnya terjadilah itu saat ketika waktu saat minum raja. Si perempuan itu dengan berselok berparas yang sangat elok, sangat menarik tentunya. Kasih minum khamer, kasih minum khamer, sampai benar-benar mabuk berat, teler si raja ini. Ketika raja mau mengajak, enggak, kata dia. Ayo, aku ini itu. Enggak, kecuali kalau kamu kasih permintaan aku. Mau berapa kamu? Mau emas berapa kilo misal? Mau duit berapa juta, ratus juta? Mau apa kamu? Bukan duit yang aku minta. Kepalanya Nabi Yahya, kata dia. Gila kamu, masa kepalanya Nabi Yahya? Itu permintaanku. Kalau kamu memberi permintaanku, aku siap akan melayani kamu. Ya, teler. Gimana orang teler? Panggil pasukannya, geret, penggal kepalanya, bawa sini. Dipenggal kepada Nabi Yahya. Dibawa kepala Nabi Yahya, ditaruh ada di talam. diserahkan. Itu Nabi Yahya sekalipun kepalanya udah terpisah dari jasadnya tetap menyatakan, enggak halal bagi kamu itu perempuannya tadi. Perempuan tadi itu melihat bahwa si Nabi Yahya udah terbunuh, dia lari ke atas sambil berjoget ke atas istana sambil merayakan, jatuh akhirnya dari istana, bangunan istana. Di luar istana itu disediakan anjing-anjing untuk menjaga. Akhirnya berebut anjing itu kepada si perempuan itu, digigit. Cuma dikasih sadar terus ini perempuan, gak dibuat pingsan oleh Allah. Digigit mulai jari-jarinya, kakinya, semuanya. Dan dikasih sadar, matanya melihat. Matanya melihat sambil berdarah-darah bagaimana kakinya digigit, kemudian dagingnya dirobek oleh si anjing-anjing tadi itu, tangannya juga begitu, bagaimana tulangnya diputus, digerogoti sama anjing tadi itu. Dan itu perempuan menjerit-menjerit sambil melihat. Terakhir yang dimakan matanya. Adapun Nabi Yahya alaihissalam, darah yang mengucur daripada tubuh Nabi Yahya mendidih, saudara, mendidih dan mengalir. Akhirnya raja memerintahkan tutup dengan tanah, tutup dengan tanah. Mereka bawa tanah, ditutup dengan tanah. Si darah tadi muncul, darah tadi itu sampai ke atas, mengalir. Akhirnya semua orang tahu bahwa Nabi Yahya dibunuh. Nabi Yahya dibunuh. Sampai akhirnya ada seorang yang bernama Bukhtanassar. Dia melihat bahwa ini terus tidak mungkin akan bisa meredam darah Nabi Yahya kecuali harus ditumpas raja dan antek-anteknya. Maka dia membuat kekuatan, diperangi itu raja sampai akhirnya dibunuh, dibunuh semua yang mendukung raja, dan terjadilah sampai 70 ribu orang yang dibunuh. Baru darah tadi itu tidak mengalir lagi dan tidak mendidih lagi. Tuh lihat bagaimana pengaruh khamr atau narkoba sehingga bisa membuat perbuatan yang sangat tercela. Bukan hanya membunuh, saudara, tapi nabi pun akan dibunuh. Bahaya. Benar yang dikatakan bahwa minum keras itu adalah ummul khaba'ith, induk daripada kejahatan-kejahatan. Tahu induk enggak? Yang lahirkan itu induk. Yang punya anak induk. Kejahatan ini umnya, ibunya, induknya adalah khamr. Dari khamr itu nanti akan melahirkan banyak kejahatan. Terjadinya perampokan itu karena khamr dan narkoba. Terjadinya pemerkosaan itu karena khamr dan narkoba. Terjadinya keributan itu karena khamr dan narkoba. Terjadinya pelecehan seksual itu karena khamr dan narkoba. Karena itu semenjak khamr dan narkoba tidak diberantas, jangan harap kejahatan itu akan bisa berhenti. Jangan harap. Karena khamr itu adalah ummul khaba'ith. Gak bisa. Dua lipat ganda polisi pun gak akan bisa menghentikan kejahatan. Jangan di Indonesia, di negeri yang maju, Amerika pun, itu kriminalnya paling tinggi, saudara. Kenapa? Karena Homer. Karena Homer. Kebut-kebutan ada di mana-mana, Homer. Berandalan ada di mana-mana, Homer. Premanisasi ada di mana-mana, Homer. Semuanya karena minuman keras dan narkoba. Enggak akan bisa. Kalau di bawah 15% diizini, kalau di atas itu enggak diizini. Orang itu bisa 50%, bisa 100% dimulai daripada 1%. Kalau orang itu mengkonsumsi dengan yang 1%, sebentar lagi meningkat terus begitu. Mana ada rokokan langsung 2 pak? Satu batang dulu, Pak. Baru jadi 2 batang, 3 batang sampai di 3 pak, 4 pak. Tidak mungkin orang jadi langsung peminum minuman keras, pecandu minuman khamr, kecuali dimulai dengan yang ringan-ringan. Loh, kenapa enggak harus ditumpas minuman khamr? Memangnya ada manfaatnya? Pemuda-pemuda kita minum khamr kok dibatasi 15%, enggak apa-apa. Tuh lihat bagaimana ini. Sedangkan pinginnya negara ini aman, tidak ada kriminal, tidak ada premanisasi, enggak akan bisa. Kecuali kalau betul-betul dilarang minuman keras. Saya jamin tidak ada kriminal atau terjadinya itu sangat sedikit. Ummul khaba'ith nih. Kedua, wanita. Ini fitnah yang paling besar bagi pria. Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijal ummati minan nisa'. Aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya kepada laki-laki umatku melebihi daripada wanita. Yang ada di masjid bisa berzina, yang ada di pondok bisa rusak akhlaknya karena wanita. Karena itu wanita ini harus diperketat. Bukan berarti tidak boleh maju, tapi kalau maju ke disco, ke diskotik, kalau maju ke doli, ya larang. Kenapa? Karena itu akan merusak akhlak. Disinilah kita harus paham. Bukan berarti wanita tadi itu adalah diperketat, tidak. Tapi wanita itu harus menjadi wanita yang solihah. Wanita yang solihah bukan yang dijual sama cukong-cukong, bukan yang dijuang sama germo-germo. Masa anaknya orang wanita dijual untuk kepentingan materi, saudara? Diatur prosentase. Kalau melayani satu orang 60% untuk dia, 40% untuk germonya. Lihat bagaimana ini. Kemudian HAM ikut membela hak asasi manusia. Goblok namanya. Coba anaknya suruh begitu. Coba anaknya suruh begitu. Nggak beres. Ini lihat. Bagaimana karena pengaruh wanita yang tidak sopan. Wanita yang mau menjajakan dirinya, para nabi pun jadi korban dibunuh. Jangan-jangan nanti kiai-kiai juga dibunuh. Kenapa? Gara-gara wanita. Benci sama kiai itu karena selalu mengusir misalnya pelacur-pelacur, bunuh dia baru aku melayani kamu. Karena itu dua hal ini kalau diatur, tidak ada yang menjadi pecandu khamr, tidak ada itu pelacuran, wanita dijadikan perempuan yang baik-baik, maka insya Allah akan aman daerah itu. Kan model-model kadang-kadang ini begini, model. Sekarang ustadkah, kiaikah, habibkah berbicara misalnya dilarang ada perzinaan, kemudian germonya kok enak begitu loh. Merasa aman kadang-kadang menjajakan anaknya orang. Model enggak ini? Coba pikir baik-baik, kita tidak menuntut blend wong wedok itu. Enggak. Kita tidak tuntut penjarakan. Enggak. Jadikan dia perempuan yang solihah. Jadikan perempuan yang berguna. Jadikan perempuan itu orang baik. Caranya germo ini ajarin. Karena dia telah menjadikan dia perempuan yang terjerumus dalam lembah hitam. Ini orang yang biadab. Ini yang harus dituntut bersama. Ini yang harus dihabisi. Ini yang harus dipenjarakan. Adapun orang-orang itu ayo dididik, dibimbing. Begitu seharusnya. Ini namanya kerjasama, saudara. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah terbukti banyak hal bahwa gara-gara wanita jahat ini banyak yang dibunuh. Untanya Nabi Soleh dibunuh yang merupakan mukjizat daripada Allah. Itu karena pengaruh wanita jahat. Abu Lahab istrinya sampai dikatakan Hammalatul Hatab, Hammalatul Hatab, Ummu Jamil, itu juga wanita jahat. Kita berharap wanita seperti Siti Maryam, wanita seperti Siti Fatimah, Siti Khadijah, wanita seperti Siti Asia yang dipuji oleh Allah, jangan menjadi wanita jahat. Lu kan tuntutannya bagus, kan baik. Karena itu tidak akan mungkin akan bisa terjadi keamanan kecuali khomer dan wanita dijadikan wanita yang solihah. Kemudian merupakan sunnatullah, merupakan menjadi satu ketetapan Allah. Orang enggak, tidak mungkin ada orang yang kosong daripada musuh. Enggak ono, enggak ada. Sehebat apapun orang itu pasti ada musuh. Malah semakin hebat orang itu, tingkat derajat dari sisi Allah, semakin hebat musuhnya. Lihat bagaimana para nabi, anak musuh. Nabi pun ada yang diancam, saudara. Terancam. Karena itu kalau ente jadi orang yang soleh supaya tidak punya musuh, dah kira no. Walaupun kamu tidak berbuat jahat, apa? Para nabi masa berbuat jahat? Dimusuhi kok. Padahal mereka mengajarkan tauhid, mengajarkan iman, mengajarkan akhlakul karimah, dimusuhi dan itu sudah pasti. Cuma wajiban kita harus mempertahankan. Kemudian diantaranya juga, dengarkan baik-baik, kemenangan itu bukanlah berarti kehancuran musuh. Kemenangan itu adalah kamu tetap mempertahankan kebenaran sekalipun harus mati, itu kemenangan. Kalau anda lihat sepintas, koyok-koyok kalah Nabi Zakaria. Yang menang raja itu, tidak. Kemenangan itu tetap Nabi Yahya, tetap Nabi Zakaria, tetap para anbiya, tetap orang-orang yang soleh. Kemenangan itu adalah yang mempertahankan kebenaran, itu menang. Saya sudah berusaha, tapi saya tidak berhasil. Kamu berhasil, karena kamu tetap membela kebenaran. Enggak harus langsung spontanitas. Ayo, kalau berarti musuhnya tewas, berarti dia adalah kalah. Enggak. Walaupun kamu yang tewas. Karena itu, kamu jadi orang Islam ini jangan melihat, wah, kalau begitu kalah kita ya. Kenapa? Musuh kita lebih hebat. Musuh kamu itu hebat karena kamu hebat. Paham ya? Musuh kamu itu kuat karena kamu adalah kuat. Musuh kamu itu orang-orang besar karena kamu itu adalah besar, wahai umat Islam. Kalau kamu itu kecil, musuhmu cilik. Kalau kamu tadi itu hebat, musuhmu hebat. Mana mungkin tinju kelas berat kemudian musuhnya adalah tinju kelas ringan, kelas bulu. Mana mungkin Argentina Brazil misalnya, apa mana yang Jerman, Belanda misalnya, itu hampir persekap misalnya. Mana mungkin? Artinya musuh itu semakin hebat, itu adalah orang itu semakin hebat, musuhnya tambah hebat. Loh, bukan berarti kalau begitu enggak ada harganya. Loh, ada semut itu ya musuhnya sebanding dengan semut. Gajah itu musuhnya yang sebanding dengan gajah. Dia ono gajah tukaran ambek semut. Begitulah juga, saudara. Kalau kamu menjadi orang hebat, jangan kamu merasa tidak punya musuh. Semua tidak punya musuh dengan aku. Oh, gak iso. Nabi Muhammad disediakan musuh Abu Jahal. Nabi Musa disediakan musuh Fir'aun. Nabi Ibrahim disediakan musuh Namrud. Tuh lihat bagaimana Nabi Yahya, bagaimana nanti sebentar lagi Nabi Zakaria, bagaimana Nabi Isa. Waduh, mereka itu luar biasa. Anda lihat bagaimana menyimak cerita para anbiya, musuhnya hebat-hebat. Nabi Hud, kaum 'Ad, Nabi Fulad, waduh, mereka hebat-hebat. Karena itu, Anda semenjak menjadi orang beriman tidak mungkin akan lepas daripada ujian, yaitu menghadapi musuh. Tapi tugas kamu, janganlah kamu menjadi orang yang bermusuhan. Hadapi semua dengan bijaksana. Ketika orang tadi itu menjadi orang yang baik, hadapi dengan yang lebih baik. Udahyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsan minha aurudduha. Ketika orang tadi itu tidak baik, ajak dia tadi itu kembali ke ajaran Allah dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang ekstrim, bukan cara yang anarkis. Ajak dengan baik, dengan nasihat. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mu'idhatil hasanah. Tapi kalau kamu ketemu dengan musuh yang mengancam kepada kamu, jangan jadi pengecut dan takut, hadapi. Tapi bukan untuk bermusuhan, tapi untuk mempertahankan kebenaran. Dan ketika pun kamu kalah, tersiksa, mati sekalipun, kamu bukan kalah, saudara. Tapi kamu tadi itu adalah menang di sisi Allah. Karena kamu adalah orang yang mempertahankan kebenaran. Mudah-mudahan insyaallah cerita Nabi Yahya ini akan membuat kita sadar, dan muslimin sadar, bahwa minuman keras adalah sangat bahaya. Dan minuman keras itu adalah induk daripada segala kejahatan. Dan menghindar, menjauh daripada perempuan-perempuan jahat, sehingga kita menjadi orang yang selamat. Dan juga mari kita bersatu untuk melindungi keluarga kita, lingkungan kita, daripada minuman keras, daripada narkoba, dan juga daripada perempuan-perempuan yang bisa merusak akhlak daripada anak-anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan insya Allah kebersamaan kita semuanya ini akan bisa mendatangkan bantuan Allah. Amin. Allahumma amin. Pengumuman, besok Khatmul Quran ada di Masjid Nur Salaf Warung Dawa. Di Warung Dawa. Saya minta semuanya tidak beranjak dari tempat kecuali setelah selesai. Pelajaran bagi panitia bahwa mengumpulkan anak-anak kecil akan sangat mengganggu majelis seperti ada di atas. Karena itu betul-betul diperketat, anak kecil jangan dijadikan satu tapi dipisah-pisah. Mudah-mudahan insyaallah ini pelajaran bagi panitia. Bagi pengendara, harap betul-betul mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan Anda dan ketertiban. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la

wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hatta tarithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma ij'al wa awsil wa hdi wa balli wa taqabbal ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم ما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمد وما قلنا من يا الله يا الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك منا هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها لصلاة حبيبنا وشفيعنا قرأتنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى الخلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعلي وسيدنا الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأشهد الرضا وأزواج الطاهرات أهل العبد وعباس وأصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين في سبيل الله والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما أئمة الأربعة المجتهدين ومقلد بن قرة والحفاظ والمفسرين والمحدثين والعاملين وأهل طاعتك أجمعين ثم إلى رحمهم المهاجر أحمد بن عيسى والحبيب مبيد الله من أحمد بن عيسى وسيد الأعظم سمك المقدم محمد بن علي بعلبي وجميع أولاد ختم العلوي الخير أخي محمد بن علي ملد دويلة مقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن بن محمد أسقاب علوي جميع أولاده قلب الرباني والقدس مداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا مولانا أحمد أحمد الله وعلى فعل وجميع أولاد التسعة ثم إلى روحي قلب الغادة أبي بكر بن محمد بن عمر سقاف قلب البرد الحبيب عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن سقاف علي بن جعفر الحدوس ثم إلى روحي الحبيب عبد القادر محمد بن فقيه جميع أولاد عبد الله بن عبد القادر محمد فقيه وإلى الدب بشار وزنبال والفرد والدرمال والمال والبقر شبيكة وجميع ساداتنا لأبي علوي ومحبيهم وأولي الكون أجمعين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها خاصة إلى أرواح من كانت رياض التهليل بسببهم شهداء البدر ثم إلى مؤسس هذا المسجد حبيبنا الكريمين الحبيب جعفر بن شيخ النسك وأصوله وفروعه وأولاده ومناده وأزواجه منتسبين أجمعين ثم إلى الحبيب عبد القادر بن حسين النسك وجميع أولاده حسين وحمد وعلي وعبد الله ثم إلى رفديلة السيد العلامة الحبيب محمد بن علي بن عباس الملك الحسني ثم وأصولهم وفروعه ثم إلى أرواح جميع الأولياء ومشايخ هذه البلدة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة وإلى أرواح من عمروا هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين على القائمين بحقوقه سابقا ولاحقا أوصل اللهم ثواب وعم جميع المسلمين عاما أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورنا سترا له بين أيديهم وما جعل ثواب ذلك بداء لهم من النار وسترا لهم من النار واشتراعا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وبراءة لهم من النار وسلامة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وتقبل حسناتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا فاغفر لنا وارحمنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله العالمين بسر الفاتحة لا يلا بنظرة ألا يلا بنظرة ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة Abdullah, kasihkan mah. Abdullah, kasihkan mic-nya ke Hamzah. Tudawik. ألا يا صاح يا صاح لا تزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتجار. من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتجار. ألا يا الله وكن صابر وشاكر تكن فائز وظافر ومن أهل السرائر. رجال الله من كل ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم الأكل لو كان يعقل كان أفكر. تداوي كل ما فيه تفكر في فناها وفي كثرة عناها وفي قلة غناها. راح القلب والبال من بعده مكسر. ولكن حسبي الله كل الأمر لله ولا يبقى سوى الله. على بشر جادس برحمة الله يا هر وهر ربي بشر. بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وباب قلبي نازلونا. ومن هم في سرائر فؤادي قاطنون بساحة تربها من زكي المسك أعطى. ألا يا الله بنظر من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. منازل خير سادة لكل الناس قادة محطهم سعادة. على من زارهم بالصدق واندر إليهم كل مطلوب تيسر. ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكينة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يهدي من ولا يهدي عز من عديت تبارك ربنا تعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم الفاتحة إن الله يعطينا وإياكم الآمال واكتبنا في ديوان الكمل من الرجال ويصلح مننا الأقوال والأفعال واجعلها ليالي وساعة مباركة تفيض رحماته على الباطن وتفيض رحماتها على الباطن وتفيض رحماتها على الظاهر وتفيض رحماتها على الوالد وتفيض رحماتها على الولد وتفيض رحماتها على الأهل وتفيض رحماتها على البلد وتفيض رحماتها على أهل الكون كله وبنية إن شاء الله استجابة الدعوات وبنية بلوغ الأمنيات وبنية صلاح البلدان إن شاء الله وصلاح سائر جهات الإسلام خاصة وعامة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري لطفه الخفي علينا في كل حال من الأحوال ويجعلنا دائما تحت اللطف وتحت الستر وتحت الإرادة الخفية ظاهر وباطنا ويكتبنا في الديوان الكبير مع البشير النذير صلى الله عليه وسلم ويغنمنا بقية هذه الليالي اللهم إنها ليالي إفضال وليالي رحمات ليالي بركة فاجعل لنا فيها إن شاء الله في غاية الأمنيات وبلغنا فيها ما بلغته الكامل من أهل النهايات وأوصلنا يا رب كما أوصلتهم وأوصلنا يا رب أوصلتهم في سائر الحالات واجعل الدعوة لهوة قبولة عندك يا رب البريات واختم لنا بخير واجعلنا من أهل الخير وعاملنا معاملتك لأهل الخير لا وأهل البلاء واجعل بيننا وبينهم حجابا وسدا منيعا لا يقدرون علينا ولا نقدر على قربهم ولا الاتصال بهم في حال من الأحوال حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد أهل الرسالات وإمام القبلات ظاهرا وباطنا هو شفيعنا ومعه حال ضراته وانفعنا به وبعمله وبما جاء بما دعا إليه عليه واجعلنا من المتوجهين إلى قبلته قائما في كل حال ظاهرا وباطنا والحمد لله آمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن